السلام عليكم. اليوم القصة عن يوسف. يوسف هذا شاب تونسي عمره 22 سنة. يوسف يعيش في مدينة سليانة التونسية. الشاب هذا كان معروف عنه بأخلاقه وأدبه. شاب بعد ما خلص الثانوية وانتهى يعني بالنسبة له موضوع الدراسة وما يحب يستكمل، بدأ العمل مع والده في الزراعة والفلاحة. الشاب هذا كان بار جدا في والده ووالدته، وما عنده في الدنيا إلا أخت واحدة اسمها سلمة. المهم بدأت قصة يوسف لما ظهرت في حياته فتاة اسمها فاطمة. هذه فاطمة عمرها 19 سنة، اسكنت في بيت عمه لأنها قريبة زوجة العم، ولأن البيت ما كان في أحد إلا فتحي وأمير، وكل واحد فيهم متزوج وعنده أبناء. المهم أكون بالطويلة، يوسف أول ما لاحظ وجود فاطمة وبدأ يعني يسلم عليها ويتعرف عليها بما أنها يعني ضيفة في بيت عمه، شوي شوي الولد أعجب بجمالها. البنت فعلا جميلة بشكل كبير جدا، وأي واحد ممكن يشوف فاطمة تدخل قلبه على طول. فيوسف شاف أن البنت بعد يعني أصغر منه بسنتين ثلاثة ومناسبة له، وعلى طول يعني صار يعني يبدي لها إعجابه، وشاف أن البنت يعني ما عندها مانع. صار يفكر فيها الليل والنهار ويحاول أكثر يعني يتقرب منها، لكن ذبحت الغيرة. هالبنت هذه من كثر ما هي جميلة مستحيل تدخل في الشارع أو في الحارة اللي فيها بيت عمه إلا ما واحد يطالعها، ولا واحد يحاول إنه يتعرف عليها، ولا. والبنت كانت تلبس لبس يعني مغري، وتعرفون يعني إذا كانت بنت تحاول أظهر مفاتنها وجمالها أكيد بتحصلها كثير يتحرشون فيها. ويوسف كان يراقبها من كثر ما هو كان يعني معجب فيها ويحبها ويبي يتقرب منها، كان يراقبها ينتظرها يتحراها متى ترجع البيت متى تروح للكلية وكذا. فذبحت الغيرة رغم أن وضع المادي تعبان، ما هو مكون نفسه ولا عنده مثلا مهار ولا عنده وظيفة ثابتة، يشتغل بالفلاحة والزراعة مع أبوه، لكن قال على الأقل خليني أخطبها وأبعد عنها الناس وحافظ عليها لحد ما أتمكن وتزوجها رسمي. فاتح أمه وأبوه في الموضوع، أهم انبسطوا أن ولدهم يوسف يفكر بالاستقرار والزواج لكن قالوا له يا يوسف أنت ترى لسه تحتاج وقت ترتب نفسك، تكون يعني راس مال، يعني تستقر شوي يعني قبل لا تقدم على هالخطوة هذه. قال أنا ما عندي مانع، انتظر واجتهد وأبحث عن وظيفة وكذا، لكن في البداية خطبوا لي البنت لا تروح من إيدي. أنا بصراحة خايف إن أحد يجي تقدم لها، ولا والبنت يعني ما شاء الله جميلة وما حد مخليها بحالها. والده قال له دامنا الموضوع مجرد خطبة أو كنوع من الالتزام ما بين الطرفين لحد ما ترتب نفسك أنا ما عندي مانع. البنت موافقة، قال أنا شفت عندها القبول. قال إذا توكل على الله. راح إلى بيت أخوه، مرحبا مرحبا. البنت هذه اللي هي قريبة زوجتك اللي هي البنت اسمها فاطمة، ولدي يوسف معجب فيها ونبيه، وقال والله الساعة المباركة، ويوسف شاب محترم وخلوق وأي وحدة تتمناه، لكن الموضوع ما هو عندي، أنا ماني أبوها، أنا الآن مثل الوصي عليها لأن البنت ساكنة عندي لأن الكلية قريبة منها وبعيدة عن بيتهم. فنكلم والدها، كلم والدها قال ما عندي مانع، وأنت يا أبو أمير حسبة أبوها وبالعكس والله يوفقها، وهذا موضوع مجرد خطوبة لحد ما يرتبون أمورهم وتصبح يعني زواج رسمي، أنا ما عندي مانع. وبالفعل تمت خطوبة يوسف على فاطمة. هني تغير الحال، يوسف أصبح مثل خلاص الزوج المستقبل، ولها كنوع من السلطة على فاطمة، فصار يمنعها من الخروج بدون إذنه، تبلغ لازم وين تروح وين ترجع، طلعاتها مع صديقاتها اللي ما لها داعي ما في، صار يحاول ان يقيد حركتها، لان البنت كثير الطلعات والدخلات والروحة والجية والسوية، البنت طايرة طايرة الارض مشايلتها، فهو يحاول يحافظ عليها، ما هو قادر يقول لها انت حلوة وكل واحد حاط عين عليك وانا اغار، يحاول كثر ما يقدر انه يسيطر عليها، تقول لها ماشي ماشي حاضر حاضر. بعد فترة من تعلقه طبعا أصبح متيم بفاطمة، يراقبها دائما، ينتظرها متى تطلع متى تدخل متى كذا. يوم من الأيام، هالكلام من المساء يعني، وينتبه على فاطمة راجع البيت بتاكسي، نزلت واستغرب يعني في هالوقت هذا ما في لا كلية ولا بلغت أساسا إذا هي رايحة تزور أحد أقاربها ولا صديقتها بدون إذنه، فصار يلومها ليش ما بلغتيني، إحنا اتفقنا كل واحد يبلغ الثاني إذا بيطلع إذا بيروح إذا، وصارت هي تمشي مع صديقتي اتصلت فيني وما قدرت يعني أستأذن وأنا ما طولت وزيارة كانت سريعة. لكن انتبه بأن ولد عمه أمير جاي للبيت. أمير أهلين شو اللي صايش فيكم كذا؟ قال لا ما في شيء، بس أنا عتبت عليها أنها كانت طالعة بدون ما تبلغني. قال لا ماشي، دخلوا البيت ونسى الموضوع. بعد يومين ثلاثة وتحصل نفس الحركة، فاطمة راجعة بتاكسي بالليل، لما نزلت مسكها يوسف صار يعاتبها شوي، ولا يجي منه أمير بسيارته صادفهم، ها شو صاير شو فيكم؟ قال لا بس يعني هي كررت الموضوع السابق اللي احنا سبق ان تشاجرنا فيه، انها طالعة بدون ما تبلغني وكذا، يلا بسيطة بسيطة فضوا الموضوع. ذاك اليوم يوسف ما نام الليل، قال شنو هالمصادفة انها تطلع من وراي وما خبرتني الى الان بالضبط هي وين راحت وين جت. شيء ثاني، كل ما توصل ولا هذا امير وراها بسيارته، مو اول مرة ثاني مرة، لا مو معقولة، انا لازم هالمرة اتأكد من شكوكي، بعرف ايه وين تروح بالضبط وشنو قصة امير اللي كل شوي طالع لي في الموضوع. فعلا ذاك اليوم صار يراقبها من طلعت الشمس، انتظر لين البنت ركبت التاكسي وراحت للكلية، وانتظرها عند باب الكلية لين طلعت رجعت البيت، وانتظرها عند البيت لين بعد ساعتين ثلاثة طلعت ركبت تاكسي لحقها ورا التاكسي، لين التاكسي أخذ طريق غريب جدا، الطريق هذا مؤدي للمزارع وصار يمشي وراهم شوي، وصلت عند باب هالمزرعة، انفتح الباب ولا اللي فاتح الباب ولد عمه أمير، ويوسف يراقب من بعيد انجن. انزلت فاطمة وراحت دخلت المزرعة مع أمير. يوسف استوى نزل من سيارته وصار يتمشى لحد ما قدر انه يدخل للمزرعة ويحاول انه يبحث عنهم. كانت في غرفة مثل المهجورة او تستخدم يعني الاحتفاظ بالأدوات الزراعية وغيرها يعني. صار يطالع بالغرفة يعني من الفتحات، من فتحة الباب والشباك، ويشوف المنظر اللي كان صادم بالنسبة له. شاف فاطمة وأمير ولد عمه بوضع مخل. انجن يوسف، ربط لسانه وتجمد في مكانه، ما هو عارف ايش يتصرف، هل يدخل عليهم ويهجم عليهم ويضربهم وكذا ويفضح الدنيا، ولا انه يتصرف بعقل وحكمة، او ان خلاص تخربطت اموره وكانت يعني هالخيانة بالنسبة له يعني ما جت فقط من حبيبته البنت اللي يحلم فيها ليل ونهار انها تكون زوجته ام عياله، لا لا، المصيبة ان اللي معاها ولد عمه، ولد عمه خليص، ما تقول ولد عمه اللي مو شايفه من ولد عمه وجاره طول عمره طالع على هالدنيا، وهذا ولد عمه مثل اخوه اكثر، هو اللي خونه مع خطيبته. لكن قرر انه ينسحب من هالموقف بدون ما يبلغهم، ويفكر بشكل جيد شلون ينتقم. رجع للبيت وهو منهار ويبكي، ودخل غرفته وقفل على نفسه الباب ويفكر، وصار ياكل بنفسه المسكين، شلون اتصرف، شلون كذا، انا ماني قادر اتحمل، شلون ولد عمي يخوني، شلون هذه حبيبتي تخوني، شلون. خلاص حط في باله ان يقتل فاطمه ويقتل ولد عمه. في هاللحظه اخته بعد مرور يعني اول ليله واليوم الثاني وهو ما طلع من البيت ولا طلع ولا نام، وحركاته مريبه وغريبه، انتبهت عليه اخته الوحيده سلمى، صارت تضرب عليه الباب، افتح الباب يوسف، فيك شيء، انت ما اكليت، انت ما شربت من امس، ما طلعت من البيت، ما رحت الشغل، ما صارت تضرب عليه الباب مره مرتين لين فتح الباب وتشوفه بوضع مزري، سهران ومضايق ويبكي وعيونه حمر. شنو فيك صاير يا يوسف؟ كشف له الموضوع، قال انا شفت كذا كذا كذا كذا، وانا قررت اني اقتلها واقتل ولد عمي امير، في سلاح هني، سلاح والدي وكذا، وين موجود وين كذا. قالت له اهدى اهدى اهدى شوي، اهدى، احمد ربك انها جت منها، وبعدين هي مجرد خطيبة، خلاص افسخ الخطبة، والف بنت تتمناك، والله يسامحها ويستر عليها، لا تفضحها ولا تفضح نفسك ولا تورط نفسك بشيء، وهذا يبقى ولد عمك، خلاص انتهى الموضوع، اقطع علاقتك بولد عمك واقطع علاقتك بالبنت، لا تقتلها ولا تقتل ولد عمك وتورط نفسك والبنات كثير، حتى لو كانت زوجتك وام عيالك وخانتك بالطلاق، والله يسهل دربها، هي وذنبها عند الله في الدنيا وفي الآخرة، ما له داعي القتل ولا تورط نفسك ولا تفضحها وتفضح العائلة بالكامل. صارت تهدي فيه، تهدي وتقنع، يعني تقول له يوسف اعقل شوي، اللي خلق فاطمة خلق اللي أحلى منها واللي أطيب منها واللي أفضل منها، والله كشفها لك قبل يصير أي شيء، ليش زعلان؟ بالعكس لازم تفرح أنك عرفت معدنها، خلاص خلت ولي. وبعدين أنا من أول شاكة بأخلاقها البنت هذه، البنت كانت تجي في بيت عمي، صحيح أنها قريبة زوجة عمي، لكن كانت تجي أيام ما كان يعني أمير و وفتحي ما كانوا متزوجين، وكانت علاقتها معهم عادي، والبنت صايعة يعني، أنا حاسة أن البنت يعني ما عندها شيء تخسره، وانت شايف لبس هالبنت وشايف وضعها، البنت فلتانة ما تصلح لك، انت شاب محترم متدين خل تولي، يمكن علاقتها مع أمير أساسا قبل يتزوج، قبل يصير عنده أولاد، وانت جيت وخطبتها والبنت تبي تلبسك، افهم. يوسف هدى شوي، لكن قال خليني أنا أتصرف، يعني أخذ وقتي بالتفكير. اليوم الثاني ويجيه اتصال من فتحي ولد عمه الثاني، مو أمير، أخو أمير، مرحبا يوسف، كيف الحال؟ يوسف أنا متورط وماني قادر أروح أجيب زوجتي وفاطمة، أنا تركتهم في المدينة في السوق وأبيك تجيبهم. قال بس يا فتح أنا ماني قادر، وأنا قال ما يخالف عشاني، الله يخليك، أول مرة أطلب منك يا يوسف وكذا، بس جيبهم من السوق للبيت. يوسف عنده مشكلة وكاره فاطمة وباللي صار، وما يبي يتكلم، ما يبي يواجههم عشان لا يفضح الدنيا، وهو زعلان وهذا يقول له روح جيبهم من السوق. قال ما يخالف خليني أجيبهم بس علشان أكسر عين فاطمة أو أني أشوفها يعني. فعلا راح للسوق وجابهم ورجع للبيت. أول ما وصل البيت لقى فتحي ينتظره. ادخلوا زوجة فتحي وفاطمة البيت، وفتحي مسك يوسف قال له تعال تعشى. قال لا لا الله يخليك، لا أنا بروح البيت. قال لا والله مستحيل، والله لا تنزل، واصل عند الباب وجايبهم لي وتمشي، العشاء جاهز، تعال تعشى وروح. ويوسف ما بينه وبين فتحي أي مشكلة يعني أو عداوة، دخل. المهم حط لها العشاء وراح جاب له مشروب، قال له اشرب وانت شكلك مش نايم وسهران وشكلك متضايق. قال اي والله انا عندي مشكلة، ما يخالف اشرب تنسى وصدقني وراح تروح له. قال لا لا انا ما اشرب انا كذا، صار يحن على اشرب شوية اشرب شوية، ويشرب ويشرب ويشرب ويشرب لين خلى يوسف يسكر، وهذه كانت اول مرة يسكر فيها يوسف. طلع من البيت يترنح، نسى موضوع فاطمة وأمير، نسى الدنيا كلها. لما أصبح سكران على جية منه أمير البيت، شاف يوسف عند الباب يترنح وأخوه فتحي ماسكه، قالوا لا لا لا إحنا تعطى إحنا نوصلك البيت، البيت قريب ملاصق يعني. فكان موجود منه فتحي وأمير ومعاهم فاطمة، ويوسف كان في حالة من الفقدان يعني. أخذوه يمشوا فيه يمشوا فيه، ما توجهوا لبيت يوسف، لا أخذوه من الجهة الخلفية للمنزل، في ساحة ترابية خلف بيوتهم. ويوسف أصلا مش مستوعب يعني، يمشي معاهم وهو يترنح يبيطيح من السكر. لما حطوه ورا البيت، ولا هذه أساسا الاستدراج هذا كله كان متفق عليه، على طول بدأوا يقيدون إيدين يوسف وخلوه يوقف على طاولة كانوا مجهزينها وحبل ويشنقون يوسف. لما تأكدوا إنه فارق الحياة اتركوه ورجعوا البيت ولا كأنه صاير شيء. تقول ايش السالفة وايش دراهم في الموضوع اذا هو ما تكلم؟ انا اقول لكم، يوسف لما كلم اخته وصار يقول لها انا راح اقتلهم، انا راح اسوي، انا كذا انا كذا، هو سبق اساسا انه راح اتصل على امير، انت حقير، انا شفت اللي سويته وشفتك انت، والله ما راح اتركك، راح اقتلك وراح اقتلها وراح كذا وكذا. تليفون. فامير فهم ان يوسف شافهم وان علاقتهم انفضحت، فصار يخطط ويفكر شلون يسكت يوسف علشان لا يتكلم. ويوسف اخته اقنعته بعدين ان اهدى وفكر بالعقل وش تبي فيها ولا تضيع نفسك، والولد بدا يعني فعلا خلاص قرر انه يتركها ويقطع علاقته في ولد عمه، يعني قرر انه يهدي الموضوع. لكن امير خاف ان هذا مستحيل راح يسكت، واذا فضحها عنده زوجه تاكل الرجال حي، زوجة منه أمير، يعني لو تدري أن له علاقة بفاطمة لا تذبحه وتذبح أهله. فخاف راح كلم فتحي قال الحقني أنا عندي مصيبة وأنا لي علاقة مع فاطمة وكذا وأنا توعد معاها في المزرعة وشافني يوسف واتصل علي يهددني. قال حبيبي ما في إلا أن نجهز عليه، أنا أكلمه واستدرج لك بما أن أنا مالي علاقة فيه وأن يعني ما عندي مشكلة معاه ويثق فيني خلاص. قام اتصل عليه قال له الله يخليك روح جيب زوجتي من السوق موجودة معاها فاطمة جيبها البيت، ولما جاء البيت خلاه يدخل وأجبره أنه يشرب، استدرجه بالشرب لين الولد فعلا شرب وداخ. على طلعة الفجر أخذوه وفاطمة كانت معاهم وشافت عملية الشنق. لكن المصيبة وين؟ اليوم الثاني اللي تم فيه اكتشاف جثة يوسف معلقة بالحبل من خلف البيت. أخته سلمى طلعت على الخبر وهي تصرخ وتقطع بشعرها، أخوها الوحيد وأمها وأبوها انهاروا والوضع أصبح مأساوي. وصارت إيه البنت تصرخ سلمى تقول أهو كلمني وقال لي أنا يا أقتلهم يا أقتل نفسي، وأهو نفذ التهديد إنه يعني انتحر. أي تقول إن يوسف انتحر وبلغني إنه بينتحر. الشرطة لما وصلت ورفعت الجثة وبدأوا يحققون اسألوا سلمى قالت فعلا أهو قال لي أنا أبي انتحر. قالت لأن البنت يعني طلبت من الانفصال، هي ما كشفت موضوع علاقة فاطمة مع أمير، تبي تستر على ولد عمها بعد وتستر على البنت وتقول ما لا داعي، خلاص يعني اللي صار صار وأخوي انتحر خلاص ليش بعد أفضحهم. قالت يبا فاطمة قالت له خلينا ننهي علاقة وأخوي ما تحمل، وقال لي يا أقتلها يا أقتل نفسي، وهذا اللي سواه راح انتحر. فعلا تم تقييد القضية أنها انتحار، لكن الأدلة الجنائية والطب الشرعي كان لهم رأي ثاني. رغم أن الشاهد واللي أكد أن يوسف انتحر هي شقيقة سلمة، لا يمكن أن يعني تكذب يعني على أخوها هذا، لأنه فعلا قال أنا راح أقتل نفسي أو أقتلها. ورغم أنهم حققوا مع فاطمة وأكدت نفس كلام سلمى، قالت أنا بنفصل عنه وهو انتحر أنا ما لي علاقة. لكن التحريات حول شخصية يوسف وإنه شاب محترم وخلوق وتعامله جدا طيب مع الناس وما عنده سوابق سألوا عنه قالوا لا يمكن شخص مثل هذا مستقر يعني شخصيا وعاطفيا انه يقدم على الانتحار بهالطريقة هذه، وخصوصا لما شافوا انه في اثار سكر وان هالشاب هذا اساسا ما عمره شرب او ما حد سمع عنه انه يوم الايام انه شرب كحول. استغربوا كأنه في واحد جابره يمكن انه يشرب الكحول. واللي خلاهم يتأكدوا من شكوكهم انه في اثار لأقدام وكانت حديثة حوالين الطاولة أو الكرسي اللي خلوه يصعد عليه وقت قيام تنفيذ عملية الشنق، في أثار أقدام أرفعوا الأثار هذه، ولا أثر لوجود أقدام لرجال ثلاثة وقدم نسائية مبين عليها صغيرة أو إن تعرفوا رسمة الكعب أو رسمة الحذاء النسائي. قالوا لا، كان في أشخاص سألوا من اللي اكتشف وجود الجثة، قالوا واحد مار سألوه قال أنا أبدا ما قربت من الجثة، شفتها متيبسة وأزرق وكذا عرفت أنه ميت وكنت بعيد عنه. هني تأكدوا أنه لا في أشخاص كانوا وقت يعني الشنق، لابد أن أحد ممكن هو الشنق. الشيء الثاني أن إيد يوسف مربطة، يعني واحد بينتحر ليش يربط إيدينا بعدين ينتحر؟ صح ممكن يربط يدينا ويساعد نفسه انه يلبس مثلا الحبل، لكن ليش يربط ايده؟ هو اللي بإرادته يبي ينتحر. قالوا لا لا لا، الموضوع فيه شكة، والربطة حتى كانت مربوطة بشكل قوي، يعني احد ساعده في الموضوع. بدأوا عاد يحققون بالسالفة، طلعوا هاتف يوسف يشوفون المكالمات، ما وجدوا إلا مكالمة واحدة لمنو؟ لفتحي في اليوم اللي نفس اليوم اللي حصلت فيه الجريمة، لكن قبلها بأربع خمس ساعات. استدعوا فتحي، فتحي هذا ولد عم يوسف. شنو كان يعني سبب المكالمة هذه؟ قال والله أنا طلبت منه أن يجيب زوجتي ويجيب فاطمة من السوق من المدينة. قالوا لا طيب، وهو شنو شغال عندك يعني سايق، ولا يعني أنت تستخدمه، ولا أجرة، ولا؟ قال لا يعني ولد عمي طلبت منه خدمة. قالوا لا طيب، وليش ما أنت اللي رحت وجبت زوجتك وجبت فاطمة؟ ليش طلبت الطلب هذا الغريب من ولد عمك؟ وهذه أول مرة صح؟ قال إيه نعم أول مرة. ليش؟ فهمنا شنو عذرك أنت، شنو كان عندك يعني التزام أنك تخلي ولد عمك يروح، ومثل ما عرفنا أنك كنت موجود داخل البيت. تورط فتحي، ما هو عارف يعني يعطيهم العذر المقبول. راحوا جابوا زوجة فتحي، اسألوها بالعادة يوسف يوصلك؟ قالت لا والله أول مرة، وأنا استغربت، وأصلا لما رجعنا البيت لقيت زوجي فتحي ينتظرني عند الباب. قالوا الموضوع مرتب، تكلم اجلده وفتحي بطل جربه. قال يبا الموضوع ما فيه قصة أمير وفاطمة اللي اكتشفهم يوسف، وهذه فاطمة خطيبة يوسف، اكتشفوا ان بينهم علاقة، وطلب مني أخوي أمير اني انقذه، واحنا فعلا استدرجنا بهالطريقة وتشاركنا في عملية شنقة. بعد ما خليناه يسكر أخذناه خلف البيت، كنا مجهزين الحبل والطاولة هذه اللي صعد عليها، وربطناه وشنقناه. فاطمة اعترفت بنفس التفاصيل، وأمير اللي اعترف بالتفاصيل بالكامل. طبعا انفضحت قصة فاطمة وعلاقتها في أمير، وزوجة أمير قلبت الدنيا وخذت عيالها وطلبت الطلاق، والدنيا انقلبت. ولا وفوق هذا قاتل ولد عمه، واللي أكد والدليل القاطع أن بعد ما الأدلة الجنائية والطب الشرعي رفعوا الجثة، وجدوا بقايا جلد ويعني بعض الآثار أسفل أظافر يوسف أثناء محاولة المقاومة. لم وهو سكران ما هو قادر، فالظهر أنه حاول يبعدهم، حاول أنه يخدش وجوههم أو أرقابهم قبل أو إيدينهم أثناء عملية تقييد أو كذا. فبقت هذه لما طابقوها مع عينة من المشتبه فيهم أمير وفتحي وفاطمة، تبين فعلا تعود الآثار هذه لأمير ولفتحي من بشرتهم يعني. وهني كانت القضية مكتملة، وفي عام 2017 تم الحكم النهائي على فاطمة بالسجن المؤبد، أما فتحي وأمير تم الحكم عليهم بالإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.